معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، من الذي يقول لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، المؤمنون في مكة يقولون للأغنياء من أهل مكة: أنفقوا على الفقراء والمساكين. إذ كان أبو بكر الصديق ينفق نفق عجب. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، فالمال الذي بين أيديكم وفي جيوبكم وفي بيوتكم من أين مصدره؟ من وهبكم؟ من أعطاه؟ أليس الله؟ أنتم خلقتم شيئا مما رزقكم الله؟ أجابوا وعلى رأسهم أبو جهل عليه لعين الله، قال: الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه؟ في كلمة أبي جهل قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ كان أبو بكر ينفق يطعم الفقراء والمساكين: أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه؟ كلمة يقولها مؤمن، ما قال إلا أبو جهل الكافر والعياذ بالله تعالى. ثم ختم على ذلك: ما أنتم إلا في ضلال، أنتم مخطئون في سلوككم وفي حياتكم وفيما تدعون من الإسلام. هذه كلمة الكفر قالها كافر، واجه بها الصديق رضي الله عنه، فأنزلها الله آية تقرأ إلى يوم القيامة: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي الفقراء والمساكين، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي ما أنتم إلا مخطئون ضالون فيما تقولون، لستم على حق. هذه الكلمة يقولها مؤمن، لا والله، كلمة الكفر والكافرين. ويقولون أيضا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا الوعد الذي تعيدوننا به، وهو أن القيامة تقوم الساعة تأتي ونبعث ونجزى ونحاسب وندخل النار، متى هذا الوعد الذي تقولون؟ هذه الكلمة يقولها مؤمن، لا والله، كلمة الكافرين، إلى الآن يقولون. وهذا القول الذي قاله أبو جهل والله يقال اليوم في العالم الإنساني. إذا واجهت الكافر الملحد العلماني يرد عليك بهذا الكلام، ويقولون: متى هذا الوعد الذي تعدوننا إن كنتم صادقين فيه؟ قال تعالى فالرد عليهم وبيان المطلوب: ما ينظرون والله إلا صيحة واحدة، وهي نفخة إسرافيل، نفخة الفناء والدمار والهلاك، تأخذهم وهم يختصمون ويشترون ويبيعون ويختصمون في الأسواق وفي بيوتهم، ووالله لآتية كهذه الساعة. ما ينظرون في عدم إيمانهم ودخولهم في الإسلام وإصرارهم على الكفر والشرك، ما ينتظرون ماذا؟ والله إلا صيحة واحدة فقط، وهي نفخة إسرافيل الملك عليه السلام، تأخذهم وهم يخصمون، بمعنى يختصمون في الدكاكين والمقاهي، بيع وشراء، فلا يستطيعون توصية، ما يمكنهم أن يوصي بعضهم لبعض كما هي الآن. أراد أن يسافر يوصي، مريض يوصي، لكن إذا أخذتم تلك الضجة نفخة إسرافيل واهتز الكون كله، ما هناك من يستطيع أن يوصي أو يتكلم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. من كان في بيتي في بيتي، خارج البيت والله ما يمكن يرجع إلى بيتي ولا يعرف ما يجري. وهذا إذا نفخ نفخة الفناء. وقرأ والقارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبذوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلا يستطيعون توصية يوصي بعضهم بها بعضا ولا يرجعون إلى أهليهم أبدا. هذا في دكان، هذا في مقاعد، في مزرعتي، هذا في بيتي، هذا في المسجد، تأخذهم الصيحة واحدة فيهلكون أجمعين. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور. البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، وخلق لهذه المهمة، وهو الآن لا ينظر إليه إلى الله وفمه في البوق، متى يصدع أمر الله إليه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف من القبور إلى ربهم ينسلون مسرعين آتين. هذه النفخة الثانية، النفخة الثالثة. فإذا هم من الأجداف أي من القبور إلى ربهم ينسلون، هذه النفخة الثانية. الأولى نفخة الفناء وهذه نفخة البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف أي من الأرض من قبورهم التي كانوا بها إلى ربهم ذاهبين سريعين ينسلون. ثم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا احضر، يا هلاكنا هذا وقت حضورك، من بعثنا من قبورنا من مرقدنا حيث كنا راقدين. فأجابهم المؤمنون الموحدون العالمون العارفون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن به عباده وصدق المرسلون المبلغون للأمم البشرية أن يوما سيأتي ويوم القيامة ويوم تفنى فيه الخليقة ويوم يبعثها الله عز وجل للحساب والجزاء. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من أجابهم؟ المؤمنون الموحدون معهم، ما بعثوا في ساعة واحدة. ماذا قال المؤمنون؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الأنبياء والرسل إذ بلغوا ذلك وأعلنوه وعرفوا به كما فيه الآن. ثم قالوا: إن كانت إلا صيحة واحدة، بل يقول الله ما هي إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه النفخة التي بعد الصعق نفخة أخرى، فإذا الخليقة كلها بين يدي الله، فإذا هم جميع، والله لا يتخلف أحد، لدينا عندنا بين أيدينا محضرون. هذه كلمة الله عز وجل. ماذا قال تعالى؟ ما هي إلا صيحة، صيحة من يصيح؟ نفخة إسرافيل. فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون، والله ما يتخلف أحد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، صاحب الحسنات يجزى بحسناته، صاحب السيئات يجزى بسيئاته، صاحب الحسنات لا ينقص من حسناته حسنة، صاحب السيئات لا يزاد على سيئته سيئة أبدا، إذ العدل والله هو الحاكم العدل. فاليوم هذا يوم الحساب والجزاء، لا تظلم نفس شيئا وإن قل، لا بزيادة حسنة ولا بنقصها ولا بذات سيئة. ولا تجزون عباد الله مؤمنهم وكافرهم إلا ما كنتم تعملونه في هذه الدنيا فقط، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا يعمل الحسنات وهذا يعمل السيئات، هذا مؤمن موحد وهذا كافر مشرك، والجزاء بحسب العمل في هذه الدنيا. وهذه التي نقررها دائما: ما الحكمة في وجود هذه الحياة الأولى؟ لماذا أوجدها الله؟ ما السر فيها؟ ما العلة يا فلاسفة؟ بينوا لنا. الجواب واحد: من أجل أن يذكر الله ويشكر. فمن كفر هيأه للدار الثانية وجزاه كذلك. لماذا الدار الثانية هذه؟ ما نكتفي بهذه نبقى فيها دائما؟ لا، هذه دار عمل فقط، وظيفة، عمل محدد بالشرع والعام. والجزاء أين يكون؟ في دار الخلد والبقاء في الدار الآخرة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملونه من خير وشر، من حسنات وسيئات. معشر المستمعين، أتلو عليكم الآيات مرة ثانية: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. من القائل؟ أبو بكر وإلى لا؟ والمؤمنون اليوم وقبل اليوم. الجواب ما هو؟ قال الذين كفروا للذين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لما الله ما يطعمهم حتى ما ينفقون ولا يبذلون. إن أنتم إلا في ضلال مبين، في جهل وتأخر وتخلف في اللغة العصرية. أنتم متقلبون فقط، ما عندكم فهم ولا وعي ولا بصيرة. إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون مرة: متى هذا الوعد الذي تعيدوننا به وتخوفوننا إن كنتم صادقين؟ متى؟ غدا، بعد غد، بعد ألف سنة، بعد كذا؟ بينوا لنا. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. والله ما هي إلا صيحة إسرافيل في البوق، وإذا بالدنيا تهتز والعفنة في ساعات، في ساعة. ما هي؟ ما ينظرون هذا الذي ينتظرونه، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية لبعضهم البعض ولا إلى أهل يرجعون. من كان في دكان يهلك في دكانه، من في المزرعة يهلك في المزرعة، ما يرجع إلى بيت أولاده، لأنها ساعة فقط تتحرك الدنيا وتفنى وتتبخر هذه الكائنات كلها. ونفخ في الصور، هذه نفخة الفناء، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون مسرعين تائين. هذه نفخة البعث. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ قال المؤمنون الموحدون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الذين أخبرون بهذا وعلمون. ما هي؟ قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون، أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأناثهم وانثاهم. فاليوم إذن وقد حضروا بين يدي الله للجزاء بعد الحساب، لا تظلم نفس شيئا وإن قل. كما قلت لكم: لا تزاد على حسنة حسنة، ولا تؤخذ من حسناتك حسنة، ولا يزاد على سيئتك سيئة. فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم في دنياكم يعني تعملونه من الخير والشر، من الإيمان والتوحيد أو الكفر والشرك، والعياذ بالله تعالى. واضح هذه المعاني يا أبناء الإسلام؟ والله لأوضح ما يكون، أوضح من كلامنا. فقط ينبغي أن نجتمع عليه ونتدبر ونتأمل. أنزله لهدايتنا وبين الطريق لنا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. لكل آية هداية تهدي إليها، هيا نسمع. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان علو الكافرين وطغيانهم وسخريتهم واستهزائهم، وذلك لظلمة الكفر على قلوبهم. هذه هي ظلمة الكفر، هي التي جعلهم يستهزئون، يسخرون، يكذبون، ينكرون. ظلمة القلب، الكفر غطى قلوبهم، ما يرون النور أبدا، فلهذا قالوا كما سمعتم واستهزأوا وسخروا. نعم. ثانيا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونهاياتها. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونهايتها. وقد علمنا أن الصور المكية عملها هو إيجاد عقيدة سليمة صاحب حي. هذه العقيدة مبناها لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق. ثالثا الساعة لا تأتي إلا بغتة. ثالثا من هداية الآيات أن الساعة ما تأتي إلا بغتة إن كانت إلا صيحة واحدة. هذه بغتة ولا لا؟ مباغتة. ينفخ صافيه كالنفقة تهتز الأرض كلها وتتحلل الجبال والأودية ويذوب كل شيء. رابعا الانقلاب الكوني الذي يحدث لعظمه اختلفت آراء أهل العلم في تحديد النفخات فيه، والظاهر أنها أربع: الأولى نفخة الفناء، والثانية نفخة البعث، والثالثة نفخة الفزع والصعق، والرابعة نفخة القيام بين يدي رب العالمين. هذه المسألة معاشر الأبناء علمية، اختلف كم النفخات كم النفخات ينفخها إسرافيل. أجمعت الأمة على ثلاثة واختلفوا في النفخة الرابعة. ثبتتم النفخة الأولى نفخة الفناء، يتحلل الكون ويدوب ما يبقى حي. النفخة الثانية بعث الناس من قبورهم لما تتكون الأجسام في الأرض بما ينزل من المطار من السماء، لما تكتمل الأجسام ينفخ إسرافيل نفخة الأرواح، كل روح تدخل في جسدها. نفخة أخرى نفخة الصعق، البشرية كلها إنسها وجنها العالم بأسره على صعيد واحد، ينفخ إسرافيل نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأكون أول من يفيق وإذا بأخي موسى قائم آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أصعق أم لم يصعق، وجوزي بصعقة الطور في الدنيا. ثم بعد ذلك نفخة وصيحة واحدة وإذا هم قيام ينظرون بين يدي الله عز وجل، يبدأ الحساب والجزاء. عرفتم النفخات؟ الجمهور على أنها ثلاثة، وزاد بعضهم رابعة نفخة الصعق كالامتحان، وهم واقفون كلهم على صعيد واحد بعد نفخة البعث، ينفخون يصعقون كلهم ثم يفيقون، فإذا أفاقوا جاء الرحمن ونفخ في الصور إسرافيل نفخة وإذا هم قيام ينظرون. وأخيرا تقرير العدل الإلهي يوم الحساب والجزاء. تقرير العدل الإلهي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل على أنه يجزى بعمله لا غير. تقرير ماذا؟ العدل الإلهي يوم القيامة. والله ما تظلم أبدا حسنة من حسنة أخرى، ولا يضاف إلى سيئة سيئة، بل العدل الكامل، لأن الله هو الحكم وهو العدل، ولا تظلم نفس أبدا شيئا، لا بنقص الحسنات ولا بزيادة سيئاتها.